بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من حيث الألفاظ، أما من حيث الأحكام فيستفاد منه أولا أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، وإن شئت فقل مشروعية التكبير عند افتتاح الصلاة، وأنه لا تكفي النية ولا غير التكبير في ذلك، بل لا بد من التكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومنها أيضا أن القراءة في الصلاة تبتدئ بالفاتحة بقولها إيش؟ والقراءة بالحمد لله، فلو قرأ شيئا قبل الفاتحة لم يعتد به، فلو كبر واستفتح وقرأ مثلا سورة من القرآن ثم قرأ الفاتحة فهذه السورة لا يعتد بها، فإن فعل ذلك سهوا فقد أتى بذكر مشروع في غير موضعه، فيسن له أن يسجد للسهو. فهمتم؟ لو كبر واستفتح ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، ثم لما فرق قرأ الفاتحة، فحينئذ نقول هو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، فيجبره بسجود السهو على سبيل الاستحباب. ومنها أيضا فضيلة سورة الفاتحة، لأنها تبتدأ بها القراءة، ومن المعلوم أنه لا يقدم من الشيء إلا ما كان أفضل. وهذه السورة لها خصائص، منها أولا أنها أفضل سورة أو أعظم سورة في القرآن، وثانيا أن قراءتها ركن في الصلاة، وثالثا أنها رقية. ومنها أيضا مشروعية الركوع لقولها: وكان إذا ركع، وقوله وهذه العبارة وكان إذا ركع تدل على أن الأمر متقرر، ولهذا فرق بين أن تقول وكان إذا ركع وبين أن تقول وكان يركع، فهمتم؟ لأن قوله وكان إذا ركع يدل على أن هذا الأمر مستمر ومتقرر. ومنها أيضا مشروعية التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع، فإن رفعه سوء أدب، وإنزاله أيضا دليل على الكسل والخمول، وهو ينافي ما ينبغي من النشاط والقوة. ومنها أيضا مشروعية الرفع من الركوع، مشروعية الرفع من الركوع، فلو انحط إلى السجود قبل الرفع لم يصح، لأنه أسقط ركنا. فمثلا لو أنه ركع وهو راكع لما فرغ من التسبيح انحط ساجدا فلا تصح صلاته، لأنه ترك ركنا وهو الرفع إيش من الركوع. ومنها أيضا مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع، وكذلك أيضا في الجلوس بين السجدتين، وقد تقدم في حديث المسيء في صلاته: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن جالسا. ومنها أيضا مشروعية قراءة التحية في كل ركعتين لقوله: وكان يقرأ التحية في كل ركعتين، يستثنى من ذلك الوتر، إذا أوتر بثلاث فإنه لا يقرأ التحية، والمقصود إذا سردها لا يقرأ التحية بعد الثانية. ومنها أيضا مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس. وقد تقدم أن الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد، والتورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، والتربع يكون في محل القيام عند العجز قبل الركوع وبعده. وظاهر الحديث يعني في قوله وكان يفرش، وقلنا مشروعية الافتراش، هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني هل الافتراش على سبيل الوجوب؟ المعروف عند العلماء أنه ليس واجبا، لأنه أعني الافتراش وكذلك التورك صفة في ركن وليس ركنا مستقلا، هو صفة في ركن وليس ركنا مستقلا، فهو كوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام. ومنها أيضا جواز إطلاق البعض على الكل لقولها التحية، ومنها النهي عن عقبة الشيطان، والأصل في النهي التحريم، ومنها النهي عن افتراش الذراعين بقوله وكان ينهى، ومنها أيضا النهي عن التشبه بالحيوان، ولم تذكر مشابهة الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، وقال عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنها أيضا وجوب التسليم من الصلاة، ولا يجزئ غير التسليم من النية، فلو نوى أن يخرج من الصلاة أو فعل ما ينافي الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، بل لو فعل ما ينافي الصلاة بطلت صلاته. ومنها أيضا أن التسليم من الصلاة، أن التسليم من الصلاة، وأما الالتفات فهو سنة، التسليم من الصلاة وأما الالتفات فهو سنة. ومنها أيضا أنه لو حصل مفسد بين التسليمتين فإن صلاته تفسد لأنه لم يخرج منها بعد. فهمتم؟ نحن قلنا أن التسليم من الصلاة، إذن قبل التسليم أو قبل تمامه خرج من الصلاة أو لم يخرج؟ لم يخرج، وعليه فلو سلم التسليمة الأولى ثم حصل حدث فإن صلاته تبطل. طيب، لو دخل المأموم بين التسليمتين فهل يصح دخوله؟ لو أن المأموم دخل بين التسليمتين فهل يصح دخوله؟ بناء على أنه لو حصل مفسد بين التسليمتين فسدت لأنه لم يخرج من الصلاة أو لا؟ صورت المسألة؟ المذهب أنه لا يصح دخوله ولا تنعقد صلاته، وعللوا ذلك قالوا لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، والتسليمتان ركن واحد، فعلى هذا لو دخل بين التسليمتين يقول لم تنعقد صلاته لأنه دخل حال شروع الإمام في ماذا؟ في التحلل. وقالوا أيضا لو قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، يلزمه الرجوع، فإن لم يرجع انقلبت صلاته نفلا. مثال ذلك مسبوق صلى مع الإمام، لما سلم الإمام التسليمة الأولى قال السلام عليكم ورحمة الله، قام يقضي ما فاته قبل أن يسلم الإمام الثانية. فالمشهور من المذهب أنه يلزمه الرجوع وأن يقوم بعد سلام الإمام الثانية، فإن لم يفعل انقلبت صلاته نفلا. والقول الثاني أن صلاته تبطل أصلا، أن صلاته تبطل رأسا فلا تصح. والقول الثالث أنها تصح إذا كان جاهلا. وليس هذا كما ظنه بعضهم، ليس مبنيا على كون التسليمة الثانية سنة أو ركن، ليس كذلك، بل هو مبني على أنه فارق إمامه من غير عذر شرعي. والإمام تجب متابعته حتى في المسنون، تجب متابعته حتى في الأمر المسنون. ومنها أيضا أنه لا يشرع السلام إلا عند انقضاء الصلاة وختامها، لقولها وكان يختم صلاته بالتسليم. وعليه فلو طرأ على الإنسان عارض وأراد أن يخرج من صلاته فإنه يقطعها ولا حاجة أن يسلم. وما يفعله بعض العامة من كونه إذا أراد أن يقطع الصلاة سلم عن يمينه وشماله، هذا لا أصل له ولم يقل به أحد من أهل العلم، لأن التسليم ختام الصلاة، التسليم يكون عند ختام الصلاة. وهذا الذي قطع صلاته هل ختمها؟ الجواب لم يختمها. نعم ينظر تلقاء وجهه، تلقاء وجهه وهو ساجد. أقصد الراكع. إيه الراكع، الراكع وأنت راكع تلقاء وجهك لتحت الأرض. يكون السجود قدام شوي. لا لا ترفع أنت، المشروع أن تعد أن تسوي الرأس، رأسك الآن كذا والعينان هنا، تنظر تحت، تنظر نظر رأسي. نعم. ها؟ أي الأصل يبقى على ما هو عليه، الأصل أن يبقى على ما هو عليه، وإذا بقي على ما هو عليه ماذا ينظر؟ محل الركوع. نعم. كيف؟ أي في خلاف في النفل، هذا الخلاف في النفل، هل يكفي تسليمة أو تسليم أو لا بد من تسليمتين؟ والراجح أنه لا بد من تسليمتين، لأن جميع أو أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يسلم تسليمتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في باب سترة المصلي: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال. طيب، هذا يقول باب سترة المصلي. السترة المراد بها هنا ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، السترة هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. والسترة لها فوائد عظيمة، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره كما سيأتي في الأحاديث، وثالثا أنها تقي المصلي قطع صلاته أو تنقيصها، أنها تقي المصلي قطع صلاته إذا كان المار مما يقطع، أو نقصانها إذا كان المار مما لا يقطع. ومنها أيضا أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان، لأنه يعني إذا كان أمامه سترة فإنها تحجزه وتحجبه عن الروغان والنظر يمينا وشمالا. ومنها أيضا أنها علامة على أن الإنسان يصلي، فإنك إذا رأيت شخصا قد وضع سترة أمامه وهو واقف فإنك تستدل على هذا أنه يصلي. ومنها أيضا أن فيها فسحا للمارين، أو إعطاء المجال للمارين بحيث لا يحوجهم إلى الانتظار أو المرور بين يديه. ومن فوائدها أيضا أن فيها وقاية للمار من إثم المرور. واعلم أن القدر الذي يملكه المصلي هو ما بين قدميه وموضع سجوده، وكل الأحاديث التي فيها إذا مر بين يديه وفيها القطع المراد إذا مر بين قدميه وموضع سجوده وما فوق موضع السجود لا يضر، لأن الإنسان لا يملك إلا هذا. وإلا قلنا إن الإنسان إذا صلى هكذا وأمامه 100 متر ها ما الحد؟ ليس هناك حد. إذن الضابط فيما يكون بين يديه هو ما بين قدميه وموضع سجوده، لأنه هو الذي يملكه وهو الذي يحتاجه. نعم. أنت إذا وضعت سترة بدون سترة، أنت إذا وضع الإنسان سترة ملك ما بين قدميه والسترة. وليس المعنى يبعدها، لأن السنة أن يدنو منها. إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ثلاثة أذرع كم؟ 120 سنتي. أقصد ثلاثة أذرع شيخ، أقصد يعني إذا صلى الإنسان في ذراعي يكون هنا موضع السجود وذراع آخر. أي هو المشروع الإنسان أن يدنو من السترة. فإذا مثلا وضع الآن هذا السجادة، لو وضعت قدميك هنا ستسجد عند الآخر. هذه ثلاثة أذرع. الذراع 44 أو 46 سنتي، أحسبها كم؟ 120 تقريبا وزياده في نفسها. ليس المعنى ان راسك يطق في الجدار، لا، واضح؟ ليس المعنى انك تصلي الجدار لازم راسك يحك في الجدار عشان تقول ادنت من الستره، لا، بيكون فيه فاصل. هذا الفاصل يمكن 10 سنتي 15 سنتي ما يضر، ولا ينافي هذا ان يكون قد دنا من الستره. نعم. هنا احسن الله اليك. ما الحديث ما هو ليس هو في مسلم؟ اي نعم. وش فيه؟ اي لو يعلم المار يعني العابر بين يدي المصلي من يمين الى اليسار او العكس ماذا عليه يعني من الاثم والعقوبه لكان ان يقف 40 خريفا خيرا له من ان يمر بين يديه. وظاهر الحديث يعني أن تحريم المرور بين يدي المصلي، بل ظاهره يعني لو تجوزنا وقلنا أن هذه عقوبة خاصة أنه من الكبائر. نعم. كيف؟ لا هو أطلق لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ولا يقول بين يدي المصلي إذا مر بين قدميه ومر سجوده. وقد يمر حتى لو وضع سترة، قد يمر يعني فيه ناس حتى لو وضعت سترة سيمر بين يديك، أليس كذلك؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. طيب، يقول الحديث: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة لحظة فيها وجهان بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء، مؤخرة ومؤخرة بفتح الخاء مع تشديدها. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل إيش؟ مؤخرة الرحل، وفي لفظ مثل مؤخرة الرحل، كلاهما وجهان. والرحل العود الذي يجعل في آخر الرحل يستند إليه الراكب، وهو نحو ثلثي ذراع. فدل هذا الحديث على مشروعية السترة لقوله نعم، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ومنها أيضا أن السترة، ظاهر إطلاق الحديث، أن السترة مشروعة سواء خشي المصلي مارا أم لم يخش مارا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السترة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة أمر واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وقيل إن السترة مستحبة وليست واجبة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي إلى غير جدار، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي الصف. الشاهد قوله أنه صلى إلى غير جدار. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يدل على أنه قد يصلي إلى شيء يستره وقد يصلي إلى شيء وقد لا يجعل سترة. وفصل بعض العلماء فقال إن خشي مارا وجبت السترة. لماذا؟ لأنه إذا خشي مارا وجب عليه أن يستتر حماية لصلاته من البطلان أو النقصان، وأما إذا لم يخش مارا فإنها مستحبة. وهذا القول هو الراجح، أن وضع السترة إن كان الإنسان يخشى مارا فإنه يجب عليه أن يستتر حماية لصلاته من البطلان أو النقصان، وأما إذا لم يخش مارا فإن السترة تكون مستحبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره ما مر بين يديه. يعني سواء كان ذلك من الآدميين أم من الدواب، لعموم قوله لا يضره ما مر بين يديه، وهذا عام يشمل البهائم وغير البهائم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال حدثنا طيب، وهذا الحديث حديث سئل في غزوة تبوك يدل على مشروعية السترة في الحضر والسفر، وفيه أيضا أن مشروعية السترة أمر متقرر عند الصحابة، لأنه لم يسأل عن حكمها بل عن مقدارها. فهمتم؟ واضح ولا؟ بالحديث هنا حديث عائشة رضي الله عنها سئل عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، لم يسأل عن السترة هي مستحبة، وإنما سأل عن القدر والذي يكفي، مما يدل على أن أصلها أمر متقرر. ومنها أيضا أن المشروع في السترة أن تكون بقدر مؤخرة الرحل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، هذا الحديث يقول: كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال نعم. هذا دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة أيضا بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة، قال صلوا في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنه يخشى من نفورها مما يذهب خشوع المصلي. نعم، مطلقا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا من العلل، أقول من العلل. نعم، ويمأوا الشياطين. نعم، لا، إذا كانت باركة ما في بأس، أقول إذا كانت بالقرب وهي باركة ما في بأس، لكن هذا ما يعد معطنا لها، ما يعد من أعطان. المعطن هو ما تأوي إليه، أما الشيء العارض فلا يسمى معطنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأن. طيب، قالوا فمن نائل وناضح، يعني منهم من ينال منه شيئا، ومنهم من ينضح على يأخذ شيئا نضحا أو ينضح على غيره منه، يعني منهم من يأخذ شيئا من الماء، ومنهم من لا يحصل إلا على قدر النضح يعني الرش، وهم أرادوا بذلك التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طيب، هذا الحديث حديث أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو معروف بطحاء مكة. قال في نعم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه، الوضوء الآلة يعني الماء الذي يتوضأ به، فمن نائل وناضح، يعني منهم من ينال منه شيئا، ومنهم من لا ينال إلا بقدر النضح. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة إزار ورداء، الحلة إزار ورداء، وقالوا حلة حمراء، ليس المراد أنها حمراء خالصة، وإن المراد أن غالبها أحمر، والشيء قد يطلق على الأغلب، كما يقال الآن في وقتنا هذا الشماغ إيش أحمر مع أن فيه بياضا. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الساق ليست عورة. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هل المعنى أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا في الجملتين، أو المعنى أنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا؟ فهمتم؟ يعني هل المعنى نقول حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وشمالا، أو أنه يقول حي على الصلاة يمينا في المرتين وحي على الفلاح جهة الشمال مرتين؟ هذا محتمل، ولكن مقتضى القواعد والعدل أن يقول هذه عن يمينه وشماله، بمعنى أنه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا. قال ثم ركزت له العنزة وهي معروفة، قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل. وقوله يمر بين يديه الحمار والكلب، يعني المراد من وراء السترة، المراد من وراء العنزة والسترة. قال ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، لقوله فأتيته فخرج بلال بوضوئه، هذه دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. وقد تقدم لنا أن الاستعانة بالغير في الطهارة على أقسام ثلاثة: استعانة في إحضار الماء، ثانيا استعانة في صب الماء، ثالثا استعانة في أفعال الوضوء. ومنها أيضا جواز لبس الأحمر إذا لم يكن خالصا، لقوله عليه حلة حمراء. ومنها أيضا أن الساق ليس عورة، لقوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه. ومنها أيضا مشروعية التبرك بوضوء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بها، ولكن غيره لا يلحق به، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار فضلائهم وصلحائهم كأبي بكر وعمر. ومنها أيضا مشروعية الأذان في السفر كما هو مشروع في الحضر، لقوله وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، فالأذان مشروع في السفر والحضر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم إيش أحدكم. ومنها أيضا مشروعية الالتفات في الحيعلتين، لقوله يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومنها أيضا مشروعية الصلاة إلى السترة، يقول ثم ركزت له العنزة، وهي العنزة عصا يكون في أسفلها حديدة. ومنها أيضا جواز استعانة الإمام أو العالم بمن يركز له العنزة، لقوله فركزت له. ومنها أيضا أن الإنسان إذا وضع سترة فإنه لا يضر من مر وراء السترة، مع أن من يمر هنا الحمار والكلب مما يقطع الصلاة. ومنها أيضا مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين للمسافر، لقوله ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ولم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. وهذا يدل على أن مدة السفر لا تحد بحد، وأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فله أن يترخص برخص السفر. ومنها أيضا جواز الجمع بين الصلاتين في حق النازل، لقوله فصلى الظهر ثم صلى العصر، خلافا لمن قال إنه لا يجوز الجمع إلا لمن كان إيش سائرا. فالسنة تدل على جواز الجمع ولو كان الإنسان نازلا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل قبل أن بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ركب. ويأتي إن شاء الله.